نعم. وقد تقدم في رواية صدي بن عجلان وفروة بن مجاهد عنه: ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن؟ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم، قل لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، صريح في أنها منزلة، أنها منزلة من القرآن. نعم. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، والناس يعتقبون وفي الظهر قلة وفي الظهر يعني المركوب وهي الإبل، في الظهر قلة يعني قليلة، الإبل قليلة عندهم، كان الناس يعتقبون يعني الإبل قليلة، ما كل أحد معه بعير، يعتقبون كل ثلاثة يتعاقبون، واحد يركب واثنين يمشون، أو اثنين يركبون وواحد يمشي، ثم ينزل واحد من الراكبين ويركب الماشي، وهكذا يتعاقبون اثنين ثلاثة، هذا أقل المركوب، المركوب هي الإبل ولكن فيها قلة فيعتقبون في الظهر قلة، يعني الظهر الإبل التي هي الوسيلة للسفر. نعم. صلى الله عليه. والناس يعتقبون وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فلحقني فضرب من بعدي منكبي، فقال: قل أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال: قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، فقال: إذا صليت فاقرأ بهما. الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر، والله أعلم. نعم، كما ثبت في الحديث السابق. ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم، عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية به. حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الله بن سعيد قال حدثني يزيد بن رومان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عبد الله الأسلمي وهو ابن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم قال: قل، فلم أدر ما أقول، ثم قال لي: قل، قلت: قل هو الله أحد، ثم قال لي: قل، قلت: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، حتى فرغت منها، ثم قال لي: قل، قلت: قل أعوذ برب الناس، حتى فرغت منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا فتعوذ، ما تعوذ المتعوذون بمثله النقط. حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص قال حدثنا بدل قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة عن سعيد الجريري قال حدثنا أبو نضرة عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. قلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهن وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. وهذا في مرض عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ بهن وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. هذا في حال صحته، وفي حال مرضه كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في كفي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح وجسده بيديه، قال: ترجو بركتهما ذلكم بيدها. كل هذا يدل على ثبوت أن هاتين السورتين من القرآن. نعم. وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم ومسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن قعنبي، والنسائي عن قتيبة، ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس، وابن ماجة من حديث معن وبشر بن عمر، ثمانيتهم عن مالك به. وتقدم في آخر سورة نون من حديث أبي نضرة. هنا ذكر الحاشم رواه مالك في الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنة أبي داود وسنة النسائي كبرى. نعم، فأدل على كل الحديث ثابت من غير إشكال. نعم. وتقدم في آخر سورة نون من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: الفلق الصبح. عبد الله بن محمد عقيل فيه كلام من جهة حفظه، ولكن الحديث له شواهد ثابت في تفسير الفلق بالصبح. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الفلق الصبح. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن محمد بن عقيل والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرضي وابن زيد ومالك عن زيد بن أسلم مثل هذا. يعني لم يتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل. والفلق الصبح، رب الفلق هو الله، يضيف الفلق لما فيه من الدلائل على قدرة الله وحدانيته واستحقاق العبادة. نعم. قال القرضي وابن زيد وابن جرير: وهي كقوله فارق الإصباح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الفلق الخلق. وكذا قال الضحاك: وأمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله. هذا بعيد، الأقرب الأول أن المراد الفلق الصبح، لكن قال رب الفلق من شر ما خلق، هذا هو العموم في قوله من شر ما خلق، ليس في الصبح. فلق صبح الصبح، وليس المراد بالفلق جميع الخلق. نعم. وقال كعب الأحبار: الفلق بيت في جهنم، إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. ورواه ابن أبي حاتم. هذا بعيد، كعب الأحبار هنا قوله هذا ليس بشيء، ليس الفلق بيت في جهنم، هذا بعيد، وإنما هو الصبح، فلق الصبح. نعم. ورواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن عثمان عن رجل سماه عن السدي عن زيد بن علي عن آبائه أنهم قالوا: الفلق جب في قعر جهنم عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت منا نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم. وكذا روي عن عمرو بن عبسة والسدي وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر. فقال ابن جرير. نعم. ثم نعم. فقال ابن جرير: حدثني إسحاق وهب الواسطي قال حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي قال حدثنا نصر بن خزيمة الخرساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق جب في جهنم مغطى، إسناده غريب ولا يصح رفعه. نعم، هذا صحيح، الصواب من الفلق هو الصبح. نعم. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي أو الحبولي أحسن الله إليك. وقال أبو عبد الرحمن الحبولي: الفلق من أسماء جهنم. قال ابن جرير: هذا ضعيف. نعم. قال ابن جرير: والصواب القول الأول أنه فلق الصبح، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. نعم، هذا هو الصواب، الصواب أن الفلق هو الصبح. نعم. وقوله من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق. نعم، يعني يشمله الاستعاذة، استعاذ بالله من شر ما خلق، يشمل من شر جهنم ومن شر إبليس وذريته، من شر جميع المخلوقات. نعم. ومن شر غاسق إذا وقب. قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس، حكاه البخاري عنه ورواه ابن أبي نجيح عنه. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرضي والضحاك وخصيف والحسن وقتادة إنه الليل إذا أقبل بظلامه. نعم، وذلك لأنها الأرواح الخبيثة تنتشر وتخرج في الليل. نعم. وقال الزهري ومن شر غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة إذا وقب الليل إذا ذهب. وقال أبو المهزم عن أبي هريرة. قال أبو المهزم. نعم. وقال أبو المهزم. المهزم. قال أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن شر غاسق إذا وقب كوكب. وقال ابن زيد كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا، وكان الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. وقال ابن جرير ولهؤلاء من الأثر ما حدثني نصر بن علي قال حدثني بكار بن عبد الله ابن أخي همام قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شر غاسق إذا وقب. قال النجم الغاسق. قلت وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يعني ابن جرير يعني الغاسق إذا وقب النجم الغاسق هذا لا يصح. نعم. قال ابن جرير وقال آخرون هو القمر. قلت وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا أبو داود الحفري عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة قال قالت عائشة رضي الله عنها أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين يطلع وقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به. وقال الترمذي حسن صحيح ولفظه تعوذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. ولفظ النسائي تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج هذا لا ينافي قولنا لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه، وكذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل، فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم. نعم، يعني إلى الليل. الليل إذا ولج لا ينافي القمر لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا في الليل، كذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل، ويرجع إلى القول الأول وهو الغاسق الليل إذا دخل في ظلامه. نعم. وقوله ومن شر النفاثات في العقد. قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك يعني السواحر. قال مجاهد إذا رقينا ونفثنا في العقد. وقال ابن جرير حدثنا ابن أبي قال وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ فقال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام حين سحر ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم. نعم. وجعل هذا من حسد اليهود أن يحسدون الناس على ما أتاه الله فضله